أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجنا وإياكم في ظلال آية. حبايبي، سمعنا الآية اللي قبل شوي، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس رضي الله عنه، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن في شرح وتفسير هذه الآية، أن هذا الكلام يقوله الكافر عندما يوضع في قبره، يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود للدنيا، يتمنى أن يعود للدنيا فيعمل صالح، يعمل صالح، ما يبغى شهوة، ما يبغى يرجع على أساس أنها تحسر وتحسف على يعني شهوات الدنيا ولا فتنها، لا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول ابن عباس: يتمنى ركعتين يخرهما ساجدا لله عز وجل، لأنه علم مكانة الصلاة وأهمية الصلاة. شوف الكافر، وقد يكون على شهوات وعلى فتن، لأن ما يقيم لله وزن ولا يقوم لله عز وجل يعني ولا يقيم لله عز وجل الحق، يتمنى يعود إلى الدنيا علشان يا حبايبي يصلي ركعتين. يلا يلي ما تصلي، يلي تارك ربك، يلي بعيد عن الصلاة. بعض الناس والله على خطر يا أخواني. واحد قالوا لي عنه عمره 35 سنة ما صلى لله سبحانه وتعالى وما سجد لله سجدة. وين عايش يا أخي؟ وهذا مسلم وإسلام المسلمين وأبوه مسلم وأمه مسلمة، 35 سنة وما صليت لله ركعة. والله يا ويلك، والله إنك في ضياع وفي ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله أجر عظيم لمن يصلي هذه الصلاة، وعلى خطر اللي يترك الصلاة واللي يضيعها. يعني 35 سنة وما صلى لله سبحانه وتعالى ركعة، وين؟ في بلاد المسلمين وعايش بيننا، ومعقولة ما يعرف أهمية الصلاة؟ معقولة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعدين ما يصلي؟ يا أخي، ما سميت الصلاة إلا للصلة، لأنها تصلك بالله سبحانه وتعالى. ولا تستغرب يا أخوي يا أختي اللي ما تصلون، لما تعيش في ضنك، لما تعيش في كآبة، لما تعيش في حيرة، لما تعيش في قلق، لأنك بعيد عن الراحة. الراحة اللي يقول عنها بلال يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. والله العظيم الصلاة راحة بال وسعة صدر وانشراح وإقبال مع الله سبحانه وتعالى وحفظ لله عز وجل. ليه يا أخي؟ ليه تفرط في هذا الأجر العظيم؟ ليه تفرط أنك تكون مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يوم القيامة المصلي يتمنى أن يعود ويقوم الليل. ليش؟ لأن يشوف مرتبة للمصلين، ويشوف أجر أعده الله سبحانه وتعالى لمن يحافظ على هذه الصلاة. فيا أخواني، ينبغي أن نقيم هذه الصلاة وأن نحضرها في جماعة وأن نؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. كثير من الشباب وكثير من الأخوات فرطوا في حق هذه الصلاة، فتحاسب عن كل صلاة فاتتك وما أديتها. لا تفكر المسألة عبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، ستقف بين يدي الله عز وجل وستسأل عن هذه الصلاة التي ضيعتها وهي في رقبتك، حتى يوم القيامة تصليها وتقضيها. نسأل الله سبحانه وتعالى على بياض من نار. هذه طامة، مدام عندك فرصة الآن أقبل إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا حبايبي، ما في كنز من كنوز الدنيا يساوي ركعتين لله عز وجل. تدروش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، الله أكبر خير من الدنيا وما فيها، بما فيها من حضارات، بما فيها من فتن، بما فيها من أموال وشهوات. من يوم ما خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، الصلاة خير من الدنيا وما فيها. وشوف المصلين وشوف أحوالهم، تجد في وجوههم نور، تجد في حياتهم سعادة، تجد في حياتهم بركة. وشوف غير المصلين، انتحار، هم وغم وحسرة وندامة وقلق واكتئاب، لأنه حرم نفسه من العلاج. العلاج في الصلاة، العلاج في ركعتين تصليهم يا حبيبي، وتذل نفسك أمام الذي خلقني وخلقك، الذي يعلم سعادتي ويعلم سعادتك. والله يا أخواني ما تدرون عن الصلاة ولا عن أهميتها. سبحان الله، واحد يقول لي بطرف لسانه الله سبحانه وتعالى فتح عليه والله سبحانه وتعالى أعطاه، يقول والله يا أخ أحمد إني ما وجدت سعادتي. شوف صاحب أموال وصاحب جاه وصاحب دنيا، يقول والله العظيم ما وجدت السعادة إلا في ركعتين أصليهما لله عز وجل في جوف الليل. قلت والله صدقت، والله صدقت. واللي محروم، واللي محروم من هذه الصلاة ومحروم من لذة المناجاة يا أخي، والله جربوها زي ما جربها ابن تيمية، قال ما يفعل أعدائي بي، أنا قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. خلوة ليش؟ هل بالله عليكم السجن فيه سعادة؟ لا والله، في فقدان الحرية وفي تقييد. لكن بالنسبة للمؤمن اللي مع الله سبحانه وتعالى، سجنه خلوة يختلي فيها، يذكر الله، يقوم الليل، يصلي، والله الصلاة بركة، واللي يتركها خسران. سمعوا هالقصة الواقعية عن مسألة الصلاة. واحدة من اللي يغسلون الأموات تقول يوم من الأيام طلبوني، هذه واقعية وصحيحية بالنسبة للصلاة، تقول يوم من الأيام طلبوني إني أنا أغسل واحدة. المهم جيت، ويوم جيت الله يسلمكم ودوني إلى الطابق الثاني، وبمجرد إني أنا يعني ركبت الطابق الثاني افتحوا الباب ودخلوني وفكوا الغرفة. استغربت ليش؟ تقول يوم رحت الله يسلمكم وفتحت وشفت الجثة وكشفت عنها، وإذا والله العظيم امرأة بيضة لكن وجهها صاير أسود وصاير بشع ومتغير. والله العظيم استعذت بالله من الشيطان الرجيم ورجعت الفراش مرة ثانية ورحت أطق الباب، طلعوني. قالوا لي لا، إلا تغسلينها وبعدين تطلعين. قال الطيب قبل لا أغسلها قولوا لي بالله عليكم هذه الحرمة ايش كانت تسوي قبل لا أغسلها؟ قال والله أبدا طيبة وخلوقة، هذه يكلمونها من وراء الباب، لكنها ما عمرها صلت لله عز وجل وكانت تخرج متبرجة. انتبهوا يا خواتي يا المتبرجات، هذه اسمعوا هذه القصة والله العظيم حقيقية. تقول والله جمس كسبت مرة ثانية وبديت أغسل، وكل ما شفت الوجه والله شعر جسمي موقف بشع ومسود ومظلم. تقول كنت يعني كنت استغفر وقمت يعني اقول لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لانها ما كانت من المصلين. هذه فضيحة الدنيا اخواني، فضيحة الاخرة شلون؟ الله المستعان. حبايبي الله الله في الصلاة، اخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. وجربها يا اخوي واحسبها صح وابدأ صلي، صلي قبل أن يصلى عليك. يوم من الأيام ستوضع في متر في متر وتتمنى ركعة، تتمنى ركعة، ما أقول لك تراويح، ما أقول لك قيام، والله العظيم تتمنى ركعة. وأنا خايف عليك وخايف عليك، لأنكم بعيدين من الله وبعيدين عن الله، والبعيد عن الله والله في خطر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيدنا وإياكم إلى دينه عودا حميدا، وأن يجعلني وإياكم من المصلين المحافظين على الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم.